فأعرضوا. تبقى أعرضوا على في أمرين: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يبقى أعرضوا، أعرضوا عن واحدة وسابوا واحدة، ولا أعرضوا عن المأمور به؟ عن المأمور به. يبقى ما كلوش من رزقه، كلوه من شطرتهم، هذه أول خيبة. وبعدين أترفتهم النعمة، لأن فيه ترف فلان أي تنعم، وفي أترف فلان أي غرته النعمة. ولذلك هناك: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه؟ يعني الترف إنك تتنعم بس، إنما ما تطغيكش النعمة. وأول طغيان لها أن تنسى من أنعم، ثاني طغيان أن تقول إنها بشطرتي. يقول لك لا، تبقى أنت أعرضت عن الإيه؟ عن المسألة. فأعرضوا أي أعرضوا أن يأكلوا من رزق الله، وأعرضوا عن شكر الإيه؟ الله. فأعرضوا. آية في القرآن هناك: وضرب الله مثلا إيه؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى إذن، ولذلك هناك برضو سيدنا نوح: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء إيه؟ ماء غدقا. يبقى إذن شكر النعمة والاعتراف بأنها كلها منسوبة إلى الله، تبقى أنت عملت صيانة النعمة، صيانة النعمة، وعملت كادر لاستزادة الله في النعمة عليك. لأنه يقول لك ده فلان ده ما بينساش الجميل، إنما طب خلي واحد يعمل جميل في واحد كده وينساه، البشر منك، ولكن ربنا برضو ما إيه؟ ما بيضنش. فأعرضوا. كلمة الإعراض تعطي شيئا فوق الإهمال وفوق النسيان، لأن الإعراض إنك أنت تديله إيه؟ تديله جنب كده. ولذلك حتى في بعضنا كده لما واحد يكلمك ولا أنتش عاجبك كلامه ولا وقفته، أقول له إيه؟ اديني عرض كتافك. مش منقول كده، اديني إيه؟ عرض كتافك. فأعرضوا. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قلنا الإعراض هو ترك العمل بلا مبالاة، والنسيان ربنا رفعه، والسهو ربنا رفعه، والواحد نايم ربنا رفعه. يبقى ربنا ما بيعملش إلا في يقظة العقل وانتباهه، وبعد ذلك يعرض عن الشيء. ولذلك قال: ومن أعرض عن ذكري فأعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولأن الإعراض فيه شبه عدم اعتناء بالآمر، تبقى النكبة في أشد، إنما قد تكون معتنيا بالآمر وبعد ذلك تتهم نفسك، يبقى ده كلام معقول. إنما تعرض كده عنه، أعرض وناء بجانبه، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه. طيب يقول لك: سيكون الجزاء على مقدار الإعراض. ولذلك يجي: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. كلام حلو ده، لسه ما تعددش راحتنا. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. شوف الترتيب بقى، هم كنزوها، نقول انت كنزت، زي ما اقول لك انت ربيت اللي حيموتك، انت كنزتها ليه؟ عشان تتنعم. قد تتنعم تنعما ظاهرا في دنيا فانية، انما حتشوفها قدام هي حتعمل فيك ايه. حتى يتمنى الواحد لو انه قلل منها حتى يقلل مواضع الكي. يوم يحمى عليها في نار جهنم، مش حنحمى عليها حماية كده، ده في نار جهنم. فتكوى بها جباههم والعياذ بالله وجنوبهم وظهورهم. لو نظرت إلى ذلك العذاب في الجباه والجنوب والظهور لوجدته مجازاتا على الإعراض عن صاحب الحاجة حين يسأل صاحب المال. أول ما يقول واحد ويعرف أنه هو يعني جاي يطلب منه حاجة يعمل إيه؟ يشيح عنه بوجهه. طب هذه أول خطة. وبعدين يديله جنب زي ما بينه ادانا جنب وبعدين يروح إيه ملفوت له أو ماشي وسايبه خالص كده. يبقى إيه الجزاء على قدر إيه؟ على قدر الإعراض. جباه جنوب ظهور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. من العجيب أن الماء به كل شيء حي، لكن ربنا حين يريده وسيلة إهلاك يهلك. أهلك قوم نوح ولا ما أهلكهمش؟ أهلكهم بالمية نفسها، أهلك بالمية بس. وبعدين أم قالك ما أهلكش فرعون؟ الله. يبقى إذن الشيء قد يكون واحدا إلا أن الحق سبحانه وتعالى يوجهه للعمل وضده. يبقى دي ليه؟ لطلاقة القدرة فيه، ما تعرفش أنه هو بذاته. ولذلك تجد بعد سيل العالم ما جه وفزعتهم المية التفزيع دي، لما حبوا يقعدوا في حتة ما فيهاش ريحة المية، لأن المية عملت إيه؟ رعببتهم من الفزع اللي ودتهم له. وقال لك لا، أنا أقعد في حتة ما فيهاش مية وبعدين أبقى أجيب الإرب وبتاع وأروح أبعد بعيد وأجيب المية وأجيبها مطرحة. طب ما تقعد عند البيت. المية جت عملت عندهم إيه؟ عقدة. ودي لها قصة حديثة. كان مثلا فيه واحد حالته رقيقة شوية، وكنا نلبس كواكيل زمان إحنا في الأزهر وأفاطين، وبعدين يعني حالته رقيقة ككلها يعني دابت شوية وبقت مقطعة. يقوم يصن كل شوية ويعمل إيه؟ يعدلها كده ويدار القطع. إيده خدت على كده. وبعدين ربنا رزقه بأخوه توظف فجاب له حتة قماش وفصلها له وعملها ككول. لبس الككول. أم تلتفت تلاقيه بلا شعور على الجديدة برضو عمل. فواحد قال له يا شيخ انت ايه مالك؟ قال له القديمة مرعبباني. اهي حكاية المية دي خلتهم يسيبوا المية خالص. يقول لك لا، نبقى نضرب إليها أكواد الإبل ونروح نسقي ونجيب الإرب ونجيب كل. إنما المية لا، لا المية لا. فأرسلنا عليهم ايه؟ سيل العرم. السيل هو أن يسيل الماء، ومعنى أن يسيل الماء لأن الماء تنزل على الأرض، الأرض تشرب منه على قد خلقها، وبعدين اللي ما تقدرش تشربه يعمل إيه؟ يستنى ما فوق، فإذا جاء له مدى التاني يسيله ويجري. يبقى سيل يعني معناها أن الماء إيه؟ الماء الجوفية ما عادش قبله اي حاجه، يبقى يفضل ميه. ولذلك لما ربنا حب يعلمني قال بدل ما تقولوا هاتوا مصادر ميه شوفوا المصارف الاول. ولذلك قلنا يا ارض ابلعي ماءك الاول، ويا سماء اقلعي. يا ارض ابلعي ايه ماءك. يبقى السيل معناه ان الارض احنا نقول عليها عننت ما عادش ايه، ما عادش قبل، زي المجاري ما تعنن عندنا وتروح عامله ايه بقى، وطافيه في الاشاره او كسر المواسير او الى اخره. يبقى ادي السيل. وسيل العرم سيل منسوب الى العرم. ما هو العرم؟ العرم يطلق اطلاقات متعدده. هي الحجاره التي تبنى منها السدود، او هو الجرز اللي هو الفأر اللي هو قاعد ينقب في حته الحجر لحد ما عمل ايه فجوة. بس كده هو عمل فجوة، الماء من تقله هو اللي وسعها بقى وعمل بقى الام زي خط بارليف، مش كان تراب كتير وقعدوا ازاي تخلصوا منه الى ان هذا الله فكر واحد مهندس جزاه الله كل خير وقال ما بدل ما نقعد نفحت ونطلع احنا نجيب خرطوم ميه ونضربه كده هو يروح عاملها. هو فعلا عملية أدهشت كل هندسة الكون، إنهم إزاي تغلبوا على بتاع الخط ده إزاي بالمية. نعم. والعرم يعني معناه عرمة، زي لبن ولبنة، بس اللبن يبقى الطوب الني، والعرم يبقى الطوب الإيه المتحجر. نعم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. قال لا، طب ما دام خد جنتين ده سماها جنتين تهكم، لان ما فيهاش الا شجر ما ينبتش الا المر، طب ازاي يسموهم جنتين؟ قال لك ده تهكم، زي ما يقول لك الولد ايه خد مني بدلتين المتعلقين كانوا جداد خدهم ومش عارف ايه بتاعه، يقول لك ما هو جبنا لك بدلتين، انما انت جيب لي بدلتين عبك وسمها بدلتين، ده اسمها ايه نكاية. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط. ايه يعني اكل خمط؟ قال لك مر المذاق واصل. شفتوا الشجر القتل اللي بيبقى في الريف ملوش ثمرة، الثمرة بتاعته يسموها ايه هناك بتاع ارض، وبتاع الصمت ارض برضو، يعني حاجة ما تفيهاش فايدة. وأصل وشيء من سدر قليل، السدر هو النبأ، شوف برضو رحيم ما خلاش الحكاية، بقى لهم يعني حاجات تبقي لهم، بس ايه تبقي الحياة، ابقاء الحياة. نعم. ذلك الذي حدث اننا بدلناهم بجنتيهم جنتين، صفاتهم كت وكت. ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا ايه؟ الكفر ستر للشيء، ستروا قوله كلوا من رزق ربكم، فظنوا انهم اكلوا من جهدهم واجتموا ملكهم وما الى اخره، وستروا الشكر، ما التفتوش الى المنعم ولا قالوا له يا رب لك الحمد ولا الى اخره. ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي الا الكفور؟ يعني احنا ما نجازيش الا من ايه كلمه، ما قالش الكافر بس، الكفور يعني اللي مصر على الايه، اللي مصر على الكفر، صفه مبالغه. نعم. وهل نجازي الا الايه الا الكفور.